إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن مجلة شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور حسن سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم الذي يظللنا بنفحاته المباركات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إخوة الإيمان والإسلام، منذ أن هدى الله العالمين ببعثة رسول الإنسانية وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانتشرت أضواء رسالته فعمت الأرجاء وطبقت الآفاق، وشهر رمضان المبارك موسم من مواسم الخير والهدى. لا يخلو قطر إسلامي ولا مدينة صغيرة أو كبيرة تفترش بقعة من آفاق الإسلام الرحيبة إلا وقد غمرتها بركات هذا الشهر ونفحاته. ولا يخلو قطر إسلامي من احتفاء بنزول الكتاب الكريم والقرآن الحكيم في هذا الشهر الكريم، فلقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقد قيل إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن، فتلك إذن 6100 آية و16 آية. وفي قول: 6100 آية و36 آية. ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كم في الجنة من درجة؟ قال: 100 درجة، لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. أول درجة دورها وبيوتها ومفاتيحها وسرورها ومغالقها من فضة، والدرجة الثانية دورها وسرورها ومفاتيحها وأبوابها ومغالقها من ذهب، والدرجة الثالثة دورها وبيوتها وأبوابها وسرورها ومفاتيحها من لؤلؤ وزبرجد وياقوت وزبرجد، و97 درجة لا يعلم ما هي إلا الله. ولقد ذكر عمر بن عبد العزيز القرشي الميانشي في كتاب الملح في الأفكار والأذكار: كنا عند الجلى المقري بمكة وإذا رجل طويل نحيل عليه أطمار خلقة مر بنا فقال: أتعرفون من هذا الشيخ؟ إنه ابتاع من الله حوراء 3000 ختمة، فلما أتمها جاءته في الرؤيا وقال لها: من أنت؟ قالت: أنا الحور التي ابتعتني من الله تعالى 3000 ختمة، هذا الثمن، فما نحلتي أنا منك؟ قال: 1000 ختمة. قال الجلى: فهو يعمل فيها بعد. إخوة الإيمان والإسلام، لا شك أننا في شهر القرآن الكريم يجمل بنا أن نعيش مع القرآن الكريم. هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. آيات مباركات من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر كثير. وأقاموا الصلاة وأمرهم

من هذا الشهر الكريم، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فمرحبا بهذا الشهر الكريم في أوله وفي أوسطه وفي آخره. أليس في أيامه يأخذ كل منا زادا لما سيستقبل من أيام؟ ولله لياليه الحسان، كم تختزن فيها من نور يكشف لها أبعادا في أغوار الحياة. كيف لا وقد انحنت أصلابهم في جوف الليل على القرآن، فعاشوا في جنات من نعيم القرب معروشات وغير معروشات، تحن عليهم آية العرفان وتغشاهم السكينة، وقد ترامى إليهم من ثنايا الغيب نداء حبيب أذنوا له بقلوب واعية خاشعة، فاقشعرت لها الأبدان ودمعت لها العيون، ألا من مستغفر فأغفر له. وإذا بهذا النداء يتبعه نداء آخر يخترق حجب الزمن هاتفا بهم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأسهد ذلك منهم الأجفان وباتت جنوبهم تتجافى عن المضاجع وهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، بعد أن نعمت أرواحهم بلذة القرب وتذوقت طعم المناجاة. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا مع المناجاة، هيا معا إلى دوحة الدعاء والابتهال، إلى أن يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، ولا تخيب رجاء اللهم اجعلنا في شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار يا الله. يقبل خالص الدعوات في شهر صوم حف بالرحمات، تمحى ذنوب العبد، تمحى ذنوب شهر أعز الله فيه نبيه وأمده بالنصر في الغزوات شهر يقول الله فيه ادعوا أجب يقول الله في ادعوا أجب فهو الكريم وهو الرحيم فهو الكريم يجود بالنفحات رمضان شهر النور رمضان شهر النور هل هلاله شهر التقى وإجابة الدعوات شهر عظيم القدر بين رفاقه شهر عظيم القدر بين رفاقه ومبارك الغدوات والروحات أيامه طهر أيامه طهر أيامه طهر وليلة قدره فاقت جميع العمر في السنوات بوركت يا رمضان بوركت يا رمضان بوركت يا رمضان بوركت يا وعبورنا في عزة وثبات والعاشر الميمون والعاشر الميمون بورك إنه سيظل صرحا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله طال في الحنين وأرق مهجتي الشوق الدفين مدحتك ذكرتك مدحتك لا رياء أو نفاقا وحاشا وإن أمدحك لا أسديك فضلا وفي من يمدحونك من أكون سموت عن الرزائل والدنايا وجئت مبرأ مما يشين وأنت الأحمد المحمود حقا وأنت الحق والنور المبين وأنت الفارس المغوار فيهم إذا زاغت من الهول العيون إذا استعصى البيان على لساني فكم في القلب من شوق يبين مديحك يا رسول الله مديحك يا رسول الله نور به تزهو البدائع والفنون وذكرك منال ونعيم طور وذكرك منهل ونعيم طور وكم نهل وما نضب المعيد مديح الناس أهواء مديح الناس أهواء والدنيا مديح الناس أهواء والدنيا ومدح محمد مديح الناس أهواء ودنيا ومدح محمد دنيا ودين الصلاة والسلام يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول

لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات الدينية. وأرى الإخوة المصلين هنا في مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، أراهم وقد قاموا لأداء ركعتي الفجر مصداقا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، وها هو يدور الفلك دورته ويتم البدر رحلته ويحل علينا هذا الشهر الكريم والذي نعيشه بقلوب ملؤها الإيمان الصادق بالله عز وجل وبفرحة سامقة عالية تدعو ربها دائما إلى أن يتغمدها برحمته وأن يتقبل منها صيامها في هذا الشهر الكريم الذي جعل ربنا سبحانه وتعالى أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وجعل ختامه ليلة هي خير من ألف شهر، فيها تجلت عناية الله العلي القدير على عباده المؤمنين ببدء نزول القرآن الكريم على رسوله الأمين، فعم إشراقه آفاق الفكر البشري ومحى جاهلية الاعتقاد وصحح مسار العقيدة بالحق والبرهان، ففي قصصه عبر وفي تشريعاته حكم بها تزكو الأنفس وتطمئن القلوب. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، أما الآن فيقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ إسماعيل عيسى. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمكم الله، استقيموا واستووا، اخلصوا النية لله، استحضروا عظمة الله تعالى في قلوبكم، صلوا صلاة موداع للدنيا يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، فأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إخوة الإيمان والإسلام، إن صائما صار على نهج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الهادي الأول للأمة، يكون بفضل الله تعالى من المبشرين بما قاله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك، والتي نقلناها لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، ومبتهلا الشيخ فوزي عبد الغفار، وأمنا الشيخ إسماعيل عيسى، ونقلها لكم من كنترول الإذاعة محمود الشيتي، شوقي عبد السميع، عاطف العدل، سيد رجب. وكنا معكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي ومحمد ضيف الله. وكان معكم من أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان، ومن أسرة المذيعين حسن علي سليمان. إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، نحييكم، والميكروفون ينتقل الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم الاثنين 12 من شهر رمضان لعام 1439 للهجرة، والموافق 28 من شهر مايو لعام 2018 للميلاد. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله